Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın isminden inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi rabbil alamin. Allahumme salli ve sellem ve barik ve rahmet anana seyyidina Muhammed ve ala alihi tayyibin tahirin. Allahumme allimna ma cehalna ve zekkirna ma nesina ve iftah lana abwab hikmetek ve enşur aleyna rahmetek ve adhana minash-şeytanir racim. Ighfir lana ve li validina ve meşayikhina fid-din. Ve zidna ilmen ila ilmina ya zal celali vel ikram. Enfa'na bima allamtana ve allimna ma yenfa'na. Allahumme ighnina bil ilm ve zeyyinna bil hilm ve akrimna bit takva ve hallina bil afiyah. قال المؤلف رحمه الله لازلنا في سورة يونس عليه السلام. قال المؤلف رحمه الله قال تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا اتخذا لأنفسكما مباءة بيوتا تبوؤون إليها لقومكما حيث يتعين لهم مقركما فيأوون إلى ناحيتكما بمصر للبقاء في البادية الخالية عن البيوت. وهذه طريقة تسهل اجتماعهم حول موسى وهارون للتعلم منهما وأخذ التربية الروحية وإقامة الصلاة معهما، كما أنها تغيظ فرعون وملأ حيث يفهمون منها عدم مبالاة موسى وقوم بهم. وأوحينا إلى موسى أن تبوأ لقومكما يعني بمصر بيوتا يعني يجعلوا لكم مكان معين معروف حتى أن من يريدكم أو من يتابعكم يأتي إليكم يعرف المكان اللي أنتم فيه. وقد فيها تجمع لهم يعني عندما يتجمعوا هم هؤلاء يتجمعوا بيتكاثروا ويكونوا أكثر في كل وقت أكثر، ولذلك فيها إغاظة للآخرين وتخويف للآخرين ونصر لهم، يعني اجتماع الكلمة يكون أفضل من تفرقهم. واجعلوا بيوتكم قبلة متقابلة فهو أقرب للتلاقي بينهم والتوحد. وأقيموا الصلاة أي أنت وقومك، لأن المقصود بإنقاذ بني إسرائيل وإرسالكما هو أن تعبدوا الله. وبشر المؤمنين ترغيبا في ثبات قوم موسى على إيمانهم في تلك الحال الشديدة ليثبتوا ويصبروا رغبة في حسن العاقبة وإيهام البشارة يدل على عظمها لأنها من ملك الملوك. وبشر المؤمنين، ما قال بشرهم بجنة ولا بشرهم كذا ولا بشرهم كذا، فإذا أبهمت من الله سبحانه وتعالى فمعناها عظمتها لأنها مهمة من عظيم. عليكم السلام. واجعلوا بيوتكم قبلة، قال هنا أي متقابلة متقاربة حتى تكونوا في، لأن بعدها قالوا أقيموا الصلاة، فإذا كانت بيوتهم في اتجاه واحد متقابلة وكذا وكذا كان اجتماعهم أكثر وأعظم وأعظم سواء لأداء الصلاة أو سواء أعظم في قلوب أعدائهم وغيظ لفرعون وتخويف حتى لمن أراد أن يلحق بهم أذى. وبشر المؤمنين أي بشرهم بشارة عظيمة غير محددة هنا، نعرف أن هناك يقول بشر بجنات تجري من تحته وكذا وكذا، هنا قال لا، وبشر المؤمنين تبشير بشارة مطلقة ومن الله سبحانه وتعالى. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. التعليل مجاز، وإنما شبه ذلك بالغرض فاستعمل في عبارة الغرض مجازا تنزيها لله عن الغرض في التصرف وتأدبا عن جعل الكلام في صورة الاعتراض، لأن موسى كأنه يعترض من يفهم من كلامه في بدايته. وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون، أنت أعطيت فرعون وملأه مال وأعطيتهم أموال في الحياة الدنيا، ليش؟ ليضلوا عن عباده، كأنها اعتراض. هو ليس باعتراض ولكن تبين من موسى عليه السلام في هذا. وإذ قال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا هذه الأموال وهذه الزينة سيستخدمونها ليضلوا عن سبيلك. قال التعليل مجاز، وإنما شبه ذلك بالغرض فاستعمل فيه عبارة الغرض مجازا تنزيها لله عن الغرض في التصرف، نعم، وتأدبا عن جعل الكلام في صورة الاعتراض. ربنا أطمس على أموالهم، قال في الصحاح الطموس الدروس والإمحاء أي غيرها انتهى. واشتد على قلوبهم، واشتد العقد على قلوبهم على طريق التمثيل كذكر الختم والطبع، ولذلك فرأى عليه القول فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ربنا أطمس على أموالهم، هذه التي قال حتى أن في بعض الروايات تصبح وهي حجارة، لأن الله سبحانه وتعالى استجاب لموسى عليه السلام. نعم، قال قد أجيبت دعوتكما، استجبنا لكما، قبلت وسيكون ما سألتما، فاستقيما على ما أرسلتما له من الدعوة وإقامة الحجة. فلم نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلم ينتهي عملكما بهذه الإجابة، وكذلك استقيما على طاعة الله في كل شيء. والاستقامة ضد الاعوجاج، فهي الإيمان والتقوى والثبات على ذلك. ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون، فلا تسأما عن من الثبات والصبر، ولا تعجلا على مطالبتهما قبل أجله. حياكم الله. قال قد أجيبت دعوتكما، قال موسى رب اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب. فقال الله سبحانه وتعالى قد أجيبت دعوتكما، أجبنا الدعوة، طمسنا. ولذلك قيل في بعض الروايات أن أصبحوا أموالهم حجارة، وكذلك هم عقد على قلوبهم. والمسألة مسألة يعني مجازية، ليست هناك ربط على قلوبهم أو معنى، ولكن بمعنى أنهم بما ارتكبوا من المخازي والمعاصي اشتد على قلوبهم، يبقوا على ما هم عليه. وليس معنى أن قد الله سبحانه وتعالى استجاب أن خلاص انتهت مهمتكما، لا، المهمة لا زالت مستمرة لموسى وأخي هارون، دائما يدخل فرعون مع موسى. عندي قال واحد سؤال وقال اذكر خمسة من الأنبياء، قال سيدنا محمد وسيدنا نوح وسيدنا آدم وسيدنا موسى وسيدنا فرعون، قد مرتبط مع أنا دائما مرتبط معنا. نعم، قال قد أجيبت دعوتكم فاستقيم، أي استمروا على ما أنتم عليه. الإجابة الدعوة معناها الاستمرار. الآن عندما يأتي الإنسان في عمل صالح أو في استقامة أو كذا ويدعو الله سبحانه وتعالى لا ويستجيب الله سبحانه وتعالى له، لا معناها أنها انتهت ويتوقف عند هذا، يقول يا خلاص أنا قد الله استجاب لي قد معنى أني لا. فموسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى يخاطب يقول استجيب الدعوة انتهى، يعني لكن استمر على ما أنتم عليه من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. وعليكم السلام. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، أي جعلناهم جائزين للبحر حيث فرقنا بهم البحر، فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، ساروا بعدهم ليدركوهم فيأخذوهم أو يقتلوهم. وهذا من أعجب الضلال، أن يتبعوهم وقد رأوا البحر انفلق لهم، فهي آية عظمى يحق لها أن يخروا سجدا لو كان عندهم أي استعداد للحق، ولكنهم قد خذلوا وأجيبت فيهم دعوة موسى. قلنا دعوة موسى في قول الله سبحانه وتعالى واشتد على قلوبهم، لأن هذه آية عظيمة، أن يأتي رجل ومن معه وينفلق البحر انفلاق كامل، ويصبح البحر يابس، وتنزل ينزل الناس والدواب وكذا، ويأتي هذا عادة يطاردهم يريد أن يقتلهم. يعني أنت استعظ أنت في نفسك عندما ترى هذه الآية، تقول يعني الشيء فيه شيء يحتاج إلى تفكير، إعادة نظر، أن المسألة مسألة مكابرة. لكن يابى الله سبحانه وتعالى إلا أن يتم أمره، لأنهم رفضوا الطاعة ورفضوا دعاء موسى وهارون، يعني كل ما لكنهم أصروا نعم أصروا على الاستمرار في هذا العناد. ويقال أن بعض المفسرين قالوا طيب يعني في العادة أن أكرمكم الله والملائكة أن البهائم يعني تخشى عندما تأتي على مكان في مكان ما أو كذا وكذا، لكن حتى قال حتى الأرض التي هي في الأساس إذا أتيت في مكان بحر وكذا وجف، هل بقي فيها شيء من الطين هذا اللي يبقى اللزج؟ قالوا أنها أصبحت وكأن الماء لم يمر بها إطلاقا البحر هذا. وكان يعني لما أتوا على خيولهم وعلى كذا قال كأنها تخيلت لهم خيول يعني قبلها بس انها اناث فرأتها الخيول فدخلت خلفها مباشرة يعني حتى ما اعطت لهم فرصة انهم يقفوا. وكذلك انه كان ما هم بلا طريق واحد قيل انها 12 طريق يقول صد من اسباط بني اسرائيل طريق. نعم يا طريق يابس تماما يعني تخيل يعني انك وجدت تدخل هذا البحر فجأة وقف البحر امامك وانت ماشي يعني هذه يعني آية عظيمة. نعم آية عظيمة من الله سبحانه وتعالى. ولكن هناك عقول لا تتعب. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر نعم فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى يعني كلها ظلم وتجبر وتعنت. حتى إذا أدركه الغرق لحقه الغرق وأحاط به العذاب الأليم قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل يعلن أنه معهم على دينهم وأنا من المسلمين المتبرئين من الشرك. يعني حتى إذا أدركه الغرق يعني وصل إلى يعني رأى خلاص نعم يعني شوف حتى وهو يدعي الإيمان وإحنا اتفقنا أنه لا إيمان في وقت الغرغرة بالموت ولا توبة ولا تقبل التوبة. التوبة متاحة للإنسان أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى في الوقت الذي لا زال يستطيع أن يتوب فيه له حرية أن يتوب أو لا يتوب. لكن إنسان ملجأ خلاص انتهى السيف على رقبه أسلم ولا ضربت عنقه. وهذا الآن قد يغرغر بالموت وهذا قد هو في ويقول الآن وإضافة إلى ذلك إهانة يعني لا أستطاع أن يكون هو الإسلام منه مباشرة أن يقول آمنت أن لا إله إلا الله. لكن شوف ما يقول آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل هذا القوم الذين احتقرتهم وأهنتهم وعذبتهم وقتلتهم واستحييت نساءهم وقتلت أطفالهم آمنت بالذي آمنوا به. ما أستطاع أن يكون مباشرة مع الله سبحانه وتعالى هذا زيادة في الإهانة له أنها الآن يؤمن بالذي آمنوا به هؤلاء القوم الذي احتقرهم ولم يكن لهم قيمة عنده. فالآن يقول آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين أي المستسلمين المتبرئين من الشرك. ولكن هيهات لأن الآن قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى الآن وقد نعم وقد عصيت قبل ما عاد فيه ما في مجال الآن نعم ننجيك كعبرة أن ما بالله قد يكون فيه مشكلة لو لم يعني يظهر بدنه وجثته لقالوا أنه طلع السماء ولا أنه الإله لأنه يقول أنا ربكم الأعلى لكان جاء أحد من هؤلاء اللي مشوا في الطريق. لكن الله سبحانه وتعالى ننجيك ببدنك أي نخرج جثتك ليروها وهي الآن موجودة الجثة في مصر موجودة نفس جثة هذا الملك الذي لأنهم قالوا حللوا كل المومياء اللي موجودة عندهم فوجدوا أنها الوحيد الذي في الجثة ملح قالوا من أثر الماء البحر ولا زال موجود إلى الآن يعني بهيكله موجود. وهذا فرعون الذي كان فرعون موسى يسموه شفت الأمس وقبل في فرنسا الظاهر فيه متحف وفيه من جثث الفراعنة من ضمنها جثة أو موميا يسموها موميا يعني موضوعة كذا في قالب. فإذا يعني يجوا بدل ما أنه مقابل الناس يجوا قد تغير وجهه وقد وجهه إلى الخلف فاستعجبوا يعني طبعا هذه عندهم حريصين جدا جدا في المتاحف اللي مثل هذه ما يعني عليها حراسات مشددة إلى أبعد درجة ولا يوجد المفتاح حق هذا اللي المكان اللي هو فيه القزاز اللي هو فيه إلا مع واحد ويأتي ويشوف يعني يقول له أنا ما سويت يعني فقاموا ركزوا عليها الكاميرات ركزوا الكاميرات على هذا الجثة هذه فإذا هي فعلا هي تبدأ في الليل الانحراف حتى يرجع وجهها إلى الخلف، يعني مقطع فيديو عجيب ركزوا عليه أكثر من مرة، وإذا فعلا إذا جاء في المساء بدأت تنحرف شوي شوي شوي حتى يصبح يعني ما عاد تستقبل الناس بالوجه. ويعني هذه أشياء عجيبة لو تأملنا فيها ورأينا فيها قصص عجيبة وآثار الآن اللي موجودة، والله سبحانه وتعالى تحدث عنها في سورة الفجر في حق فرعون ذي الأوتاد ذي الأهرام، قالوا العلماء هي الأهرام، يعني أن الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن لأنها معجزة من المعجزات التي لا زالت قائمة إلى الآن، يعني من العجائب عجائب الدنيا منها وأعظمها الأهرامات، كيف البناء وكيف فرغوها من الهواء وكيف وضعوها للمقابر للملوك وكيف أنها كانت توضع فيها الحبوب وكيف إلى الآن فيها جراثيم اللي يسموها الآن اللعنة، لعنة فرعون، جراثيم موجودة، يعني أول ما دخلوا كانت يعني تدخل في المكتشف أو كذا وكذا فترة وتوقف، سموها لعنة الفراعنة لا زالت مشهورة إلى الآن، يقول لعنة الفراعنة. فهم يعني الفراعنة قصة عجيبة وشيء يتأمل الإنسان فيها ويعظم الله سبحانه وتعالى كيف أن هؤلاء هذا الخلق وكيف أن هؤلاء بآثارهم وبعلومهم إلى الآن لا زالت علومهم في الطب تدرس، هم أشهر ما عندهم كان الطب، عندهم الآلهة، كان عندهم آلهة الشمس وآلهة القمر وآلهة المياه، كانوا يقدمون قربان للنيل، يأتوا بفتاة أجمل فتاة يحذفوها للنيل في ليلة معينة حتى يكون فيها يعني الليلة، هذا الكهان يعرفون في هذه الليلة لأن سبحان الله فيضانات وكذا ترتبط بالقمر، وفي الليلة هذه يعرفون فيها زيادة في الماء فيقولوا لابد من تقديم قربان حتى تزيد المياه، فيأتوا بأجمل فتاة عندهم ويقدموها قربان للنيل يرموها في النيل تغرق فيه إلى وقت قريب، يعني كانت ولكن في وقت قريب ألغيت هذه القرابين التي كانت تقدم، ربما أنها لا تقدم بأوادم لكن كانت تقدم بقرابين أخرى فألغيت في الزمن القريب جدا يعني. نعم. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، ما في مجال للتوبة، توبة قبل هذا قبل الإلجاء، سموه الإلجاء، الإلجاء إذا وصل الإنسان إلى الإلجاء ما عاد في مجال للتوبة، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، أي قبل هذه الحالة التي أنت فيها مضطر إلى الإيمان لطلب النجاة من الغرق، أي ينفعك الإيمان الآن؟ لن ينفعك الإيمان الآن لأن خلاص قلنا الآن المسألة مسألة اضطرار وإلجاء، والله سبحانه وتعالى خلق لنا، خلقنا وخلق معنا شيء سامي دائما نقوله، خلق معنا شيء يعني لا يستطيع الإنسان أن يصغه أو أن يتخيله، خلق معنا الحرية، أعطانا الحرية المطلقة، حرية الإنسان، حرية الديانة، حرية العبادة، أعطانا العقل الذي نختار به، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذه منتهى الاحترام للإنسان والكرامة للإنسان والتكريم للإنسان، ولقد كرمنا بني آدم أعطيناه العقل وأعطيناه الحرية يختار، ما فيه إلزام لأن الإلزام يخرج الإنسان عن حريته، أصبحت المسألة مسألة بهائمية، الآن البهائم ما عندهم الحرية اللي عند بني آدم، بني آدم مش مميز على البهائم به بالحرية، عندك حرية، حرية اختيار، حرية اختيار المعتقد، حرية التعامل، حرية الطاعة، حرية العبادة، هذه حرية للإنسان، فإذا الإنسان عرف هذا المبدأ، مبدأ الحرية، عرف ماذا يعني الإيمان، ماذا يعني الإسلام، ماذا يعني أن يكون هو إنسان، يعني أن أتي الله سبحانه وتعالى بهذه العظمة وهذا الجبروت والكبرياء، وأن يأتي لهذا الإنسان الضعيف الذي لا يساوي شيء في مخلوقات الله مقارنة مع السماوات، مقارنة مع الأرض، مقارنة مع الجبال، مقارنة مع الأفلاك، مع الزحل، مع المريخ، مع القمر، مع لا وش الإنسان، ومع ذلك يعطيه الحرية. بينما هذه كلها الأجرام السماوية وهذه لا ليس لها حرية، هذه بكل هذه العظمة لأنها كلهم في فلك ما فيه مجال، لأن لو أعطيت المجال تبعثرت الدنيا، لو أعطيت هذه الفلك هذا يعني هذا الخلق العظيم لو أعطي الحرية ما كان بهذه الحكمة الإلهية التي وضعها الله سبحانه وتعالى إلا الإنسان، أعطاه الله سبحانه وتعالى الحرية المطلقة في الاختيار. فإذا اختار الإيمان والإسلام فبدأ فعليه أن يقيد هذه الحرية. الآن يأتي الحرية منضبطة، نسميها الحرية المنضبطة، خلاص أنت الله سبحانه وتعالى أعطاك حرية، أما أن تؤمن وأما أن تكفر، أن تكفر. فإن آمنت فهذه الحرية يجب أن تكون منضبطة بالتعاليم الشرعية، لا يقول أنا حر أسوي اللي أبغى، يقول له لا، حتى في الأشياء الخاصة حريتك، يقول العلماء كذا، يقول حريتك إن تقف عندما تبدأ بالمساس في حرية الآخرين، وقف، أنا في بيتي أليس لي مطلق الحرية في بيتي؟ لكن أن آتي وأحط في بيتي مثلا ميكروفون وأزعج جاري قالوا وقف، حريتك توقفت هنا. أول ما تبدأ بالمساج بحرية الآخرين وقف. تأتي في حتى في أملاك أو في أرض أو شيء ووقف، هذه حق فلان، حريتك وقفت هنا عند حق. في كل التعاملات حريتنا تتوقف عندما تبدأ في التصادم مع حرية الآخرين. فالحرية الإسلامية، فالحرية في الإسلام حرية جميلة لكنها منضبطة، بينما الحرية في الكفر والإلحاد والعياذ بالله حرية غير منضبطة ولذلك سيئة، يعني كالوحش، لأنه يخرج إلى البهائمية غرائزية، تبدأ حريته أن إذا رأى أي شيء يريده، أكرمكم الله، في زنا، في لواط، أو في سرقة، أو في نهب، أو في قتل، هذه لا تسمى حرية. فالحرية هي أن يختار الإنسان الشيء الأصلح والشيء الأفضل، هذه الحرية. وليست الحرية أني أقوم في اعتقاداتي أو في أجي أقول والله أنا حر أعتقد اللي أبغى، طيب تعال إيش تعتقد؟ قال أنا مثلا أعتقد أن الله اثنين، ما هذه ما هي حرية، هذا غلط. أو أنا أجي أعتقد أن الله ضال، أو أعتقد أن ديني هذا ما هو سليم، أو أعتقد أن لا، حريتك يجب أن تكون منضبطة بالتعاليم الشرعية والإسلامية. فإذا ضبطنا حريتنا بهذه التعاليم أصبحنا أحنا الأحرار، وليست الشهوة هي الحرة، لأن هي المسألة أن يكون شهوتك هي الحرة المنطلقة الغير يعني مقيدة. فإذا كانت الشهوة لها حرية مطلقة فأنت خرجت من الإنسانية إلى البهائمية، لأن البهيمة شهوتها مطلقة ما في شيء يوقفها إلا هي نفسها. فالإنسان المسلم لا، حتى الإنسان كإنسان يجب أن تكون حريته محدودة منضبطة في أشياء، حتى لو لم يكن مسلم لا يستطيع غير المسلم أن يأتي يأخذ حقوق الناس أو يأتي يظلم الناس، يقول هذه حريتي وأنا حر، البندق في يدي وأنا حر أرمي من أبغى، لا، هذه ما هي حرية. وكذلك حتى في الأفكار، في الفكر اللي أنا أعتنقه، لا يوجد حرية في أني أعتنق الفكر، اللي هناك أفكار قد تكون مدمرة للإنسان، أفكار إرهابية، أفكار مضللة، أفكار تخرج الإنسان عن معتقده، لا، لابد من دخول في الانضباط في الشريعة، في الأشياء الشرعية لا تتجاوزها ولا تخرج منها. نعم، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك جسدا بلا روح، ننجيك ببدنك لا معناها أنه خرج حي، لا أبدا، مجرد أنه أخرج جثته فقط حتى لا يفتتن الآخرين، لتكون لمن خلفك آية حين تكون جسدا خاويا فيذكرون ما كنت فيه من الطغيان وما صرت إليه من الذلة والهوان جثة حامدة مفردة عن الأتباع والأنصار. وبهذا تمت العبرة في فرعون وقومه المكذبين بآيات الله، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فهو جسد يتعجب منه في المتحف مع الغفلة عن الاعتبار به، وهكذا يغفل كثير من الناس عن آيات الله. يعني الآن تجد الكثير يأتوا إلى مصر وإلى الأماكن اللي فيها جثث الفراعنة، يأتي السياح. من رايح؟ قال سياح. طيب السياحة إذا لم يكن لها هدف إلا سياحة فلا ضيع وقت، لكن السياحة قد تكون سياحة يسموها الآن حتى سياحة دينية. وين؟ قال أنا عندي سياحة دينية. وش السياحة الدينية؟ قال حج وعمرة. بدأوا التجار المكاتب السفريات يسموها بهذا الشكل، يسموها سياحة دينية. السياحة الدينية معناها الحج والعمرة. وكذلك هنا الآن عندنا سياحة يقول وين رايح؟ قال والله أنا رايح مصر. ولذلك في مصر في الدول هذه يسموها وزارة السياحة، وزير السياحة، حتى يهيئ لهؤلاء الملايين الذين يحضروا يهيئ لهم طيب قد تكون هذه السفر هذه السياحة في طاعة. إذا وضع الإنسان في باله أني أنا بأسافر ليش؟ لأرى هذه الأشياء وأتعظ بها، وأرى وأتذكر قدرة الله سبحانه وتعالى كيف فعل بهم وكيف هم كانوا وكيف قوتهم وكيف شدتهم وكيف شدة بأسهم وكيف تحولت إلى أنه مجرد جسد مرمي لا له. يعني بعد ما قال أنا ربكم الأعلى وما أريكم إلا ما أرى وأبني لي يا هامان على أساس لعلي أبلغ إلى السماء أسباب السماء حتى أدخل، لأنه يقول أنه يبغى يبلغ أسباب السماء. ليش يبغى يوصل إله موسى؟ ليش؟ لأن عنده عقليته أن الله في السماء. هذا الفكر الذي يقول أن الله في السماء هو فكر فرعوني بحت. يعني هو من أول من سبق في هذا الشيء؟ هو فرعون. قال ابن لي يا هامان لعلي أبلغ أسباب السماء، لعلي أبلغ إلى إله موسى. والأسباب يعني الطرق. قال لأني بأدخل في السماء أدور له وين هو موجود. فمن بقي على هذا الفكر، على فكر أن الله في السماء، هو نفس فكر فرعون لما قال ابن لي يا هامان وأطلع لأني أبحث عن هذا الإله الذي في السماء. ففكرة الإله الذي في السماء هي فكرة فرعونية، فكرة من فرعون، لأنه أخذ السهم حقه وطلع وسووا له على ما قالوا أتوا بنسر من أكبر النسور ووضعوا أمامه عصا، والعصا هذا فيها لحم، قطعة لحم كبيرة، وكان يراها النسر ويتجه إليها. شوف من الذكاء فيه، وهي باتجاه الأعلى دائما، وهو في مركب في هذا النسر أو النسرين أو هذه اللي وضعوها. فارتفع حتى كذا، لما وصل أطلق السهم حقها على الله سبحانه وتعالى وعز الله وتعالى الله عن هذا، فنزل عليهم دم. قال إذا أنا أصبت الله أي عادة. نعم، زيادة ابتلاء. ولذلك من المسلمين من دخل في مع فرعون، فقال إن الله سبحانه وتعالى إن يوم الحشر ويأتي الله سبحانه وتعالى ولا نعرفه وكذا وكذا، إلين إنه يفتح لنا ساقه ويقول هذا ساقي، وشوفوا هذا السهم حق فرعون هذا هو. وفي بعضهم يقول إنه لما يأتي فاطمة عليه السلام ويأتي الحسن والحسين ويأتي في المحشر والشكاء وتشتكي إلى الله مما فعل بأبنائها وكذا وكذا، فيقول الله سبحانه وتعالى اعفي عنهم ساكين خلاص اعفي عنهم. قالت لا اعفي عن من قتل أبنائي وشردهم وفعلهم وكذا وكذا. قال ألا يكون لك بي إسوة؟ قالت وما ذاك يا الله؟ قال أنا رماني فرعون وأخرج ساقها الله سبحانه وتعالى، يقول الله سبحانه وتعالى يوم ما يكشف عن ساق. فحتى فلما رأت فاطمة قالت خلاص وأنا عفيت. هذا كلام مسخرة يأتي بالبعض بشكل سخرية. ما هذا؟ ما هو دين هذا ولا هو حتى طين اللي قال السوداني. هذا دين أم طين؟ لا، قد تجاوز حتى الطين وكذارة الطين. في السوداني صحابي السوداني كتب مقال قال هذا دين أم طين. قال سيدنا علي تقاتل مع سيدنا معاوية، سيدنا معاوية سيدنا علي رضي الله عنه تقاتل مع سيدنا معاوية رضي الله عنه، سيدنا معاوية رضي الله عنه قتل سيدنا حجر بن عدي رضي الله عنه، وسيدنا يزيد رضي الله عنه قتل سيدنا الحسين رضي الله عنه. ألا هذا وش هذا اللعب؟ هذا دين ذا ولا هذا لعب؟ هذا تسمى المقال حتى هذا دين أم طين؟ واشتهر المقال موجود عند الناس كلهم كلهم مطلع عليه. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق بعد أن كانوا مستضعفين يتيهون في الأرض ليس لهم وطن، بوأهم الله مسكنا جيدا وهو فلسطين، وذلك حين كان دينهم الإسلام كما قدمنا في تفسير قوله تعالى التي نعم التي كتب الله لكم ورزقناهم من الطيبات فعظمت عليهم النعمة في تيسير الدين وحاجات الدنيا، فما اختلفوا حتى جاءهم العلم علم الدين وعرفوا الحق، فلم يختلفوا عن جهل بل لأجل اختلاف الأهواء، كما هو شأن أهل السياسة أن يضللوا من لم يكن معهم ويدعوا أنهم هم أهل الحق ويتمسكوا بالشبهات والدعايات المضللة. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فليس بالأمر السهل ولا هو الاجتهاد والخطأ فيه، وهكذا اختلفت هذه الأمة فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. في اختلاف على جهل وفي اختلاف على علم، وما نحن فيه الآن هو الاختلاف بعد العلم. فنجد الآن الأمة الإسلامية مختلفة بعد القرآن وبعد النبي وبعد الأئمة وبعد كل هذا العلم وجد هذا الاختلاف، فهذا الاختلاف المنبوذ وهذا الاختلاف المدمر وهذا الاختلاف الذي شوه الإسلام وشوه المسلمين وأوجد وأتاح لكل مسلم أن يقتل المسلم بدم بارد، لأن اختلف معه بعد علم، ليست المسألة اختلاف قبل العلم ولكن بعد البينات، بعد ما جاءهم البينات. والله سبحانه وتعالى حدد بني إسرائيل بالعذاب العظيم لما اختلفوا بعد ما جاءهم من البينات، وكذلك الآن نحن فيها. حتى في المذهب الواحد لو تلاحظوا في المذهب الواحد تجد 20 رأي، 20 إمام وعشرين مجتهد وعشرين كل واحد له رأي، فهذا هو الاختلاف السيء، الاختلاف المنبوذ، الاختلاف المعذب عليه، الاختلاف الذي لا يقبل. هناك اختلاف في المسائل الفقهية في الأشياء هذا سهل، اختلاف العلماء في هذه المسائل رحمة، لكن أن يصل بنا الاختلاف إلى أن أبيح دمك وتبيح دمي وأبيح مالك وتبيح مالي فهذا ليس من الدين شيء، ولم نؤمر بهذا. فالدين هو الاتفاق وليس الاختلاف. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من توفيق مخرجا وكلها من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. وإياكم.